السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، واجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. هذه هي قاعدة اليوم في لقاء لكل داء دواء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن الإنسان بيتشكل على دين صاحبه الخليل. أنت ممكن تصاحب ناس كتير وعارف ناس كتير، لكن مين هو خليلك اللي دايما بتخلو ليه وتعب معاه وترتاح وتستشيره؟ الله سبحانه وتعالى ذكر بعض الناس كان ظاهرهم يبقى مع المؤمنين، لكن وإذا خلوا إلى شياطينهم، هم بيخلوا فين في الآخر؟ ده الخليل بتاعه الحقيقي، وإن كان ظاهرا هو مع المؤمنين. هذا الحديث بيبين لنا نقطة مهمة جدا في كل الطاعات وفي كل الذنوب، إن الإنسان ابن بيئته. الإنسان ابن بيئته. عارفين زمان كانوا في المدارس يعملوا، معرفش لسه موجودة ولا لأ، فصل المتفوقين. لسه موجودة؟ لسه موجودة. ففصول المتفوقين وفصول الإيه؟ الطيبين، ماشي؟ ففصول الطيبين دي كان فيها الشباب اللي هم إيه؟ الطيبين. اللي كان المتفوقين يحطوهم مع بعض، بغض النظر ده كلام تربوي صح ولا غلط. فييجوا في الآخر امتحان المدرسة العام، بيبقى واحد ولا في ورقة الناحية دي في ورقة الناحية دي؟ تبقى الامتحان واحد. فتلاقي صاحبنا اللي في فصول الطيبين ده راجع يقول لوالده ايه: الحمد لله انا جبت 13 من كام؟ من 40. فيقول له: ازاي يا ابني ده انت كده ساقط؟ يقول له: هو انا بس؟ ده الفصل كله ايه جايب كده؟ ده على واحد مننا جايب 14 وغشش مني. طب الناحية التانية، اقل واحد جايب كام؟ اخوه بقى ولا ابن خالته اللي داخل في المتفوقين، هتلاقيه جايب مثلا 33. يقول له: ليه يا ابني كده؟ يقول له: بقى اصلا انا شكلي ايه بتاع، ما ركزتش وبتاع. من 33 وال 13 اما تيجي تتامل، هو لما كان في فصل المتفوقين بدا يتنافس مع هؤلاء، حياته بقت شبه هؤلاء. احنا امتحاننا واحد يوم القيامة، احنا امتحاننا واحد في القبر. انت لما هتدخل في قبرك انت جاي من قهوة؟ طيب، موضوع سؤال من ربك ده مش هنسألك، عشان انت ايه يعني من كان معاك صحبة مش مساعداك شوية والكلام ده كله. لا، شيخ الاسلام هيسأل من ربك، خلاص، والبعيد عن الاسلام هيسأل من ربك. هو الامتحان واحد، انت شوف اختار تقف مع مين وتعيش مع مين. ابو جهل بقى ابو جهل، وابو لهب بقى ابو لهب لان هم دول كانوا اصحاب، وعمر بقى عمر الفاروق لانه اختار ان يصاحب الصديق رضي الله عنهم جميعا. فالامر ده مهم جدا. انت ما اخترتش والدك، ولا اخترت والدتك، ولا اخترت البلد اللي تتولد فيها، لكن انت اخترت اصحابك. موضوع الصحبة ده انت اللي اخترته، ولذلك بقى في معايير لاختيار الزوجة الصالحة. الزوجة اللي انتهى خلاص رايح تتزوج تختار مين، وهي تختار مين؟ ليه؟ تختار حد الله سبحانه وتعالى ذكر الزوجة وصفها بليه؟ بالصحبة، صح؟ فين وذكرها في الصحبة؟ يوم يفر المرء ايه؟ وايه كمان؟ أيوة. فهنا ربنا وصفها بليه؟ بالصحبة. الصحبة يعني طول الملازمة والممانعة. عشان اقول عم ايمن صاحب الايه محمود، يعني ايه صاحب محمود؟ يعني يلازمه ويدافع عنه، يمنعه من الخير، من الايه، من يمنع عنه الشر ويلازمه في الخير. هو ده اصل الصحبه، الركنين دول، ملازمه ومدافعه، ملازمه وممانعه، بيلازمه في الخير ويدفع عنه ايه ويمنعه من الشر. هو ده الصاحب. فاي ذنب هنتكلم فيه هتتفاجئ في الاخر خالص، ترك الصلاة، مش عارف الكذب، هنقول لك في الاخر خالص غير بيئتك، حتى لو قتلت 100 نفس جاي برضو عاوز اسيب القتل، غير بيئتك، غير صحبتك. الموضوع ده مهم جدا، ولذلك الله سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي. لازم صبر نفسك على الكلام ده. بعض الناس ما بيستحملش مثلا البيئة الصالحة، يقول لك يا عم ده عمله كذا. طب انت استحملت الدنيا والمدير بيرخم عليك والغياب والحضور والكلام ده، ليه في امور الاخرة ما بتصبرش نفسك؟ فالامر ده في غاية الاهمية. الله سبحانه وتعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح مسلم حديث مهم جدا، يمكن كلنا عارفينه لكن في ملمح فيه وفي رواية ربما مش تكون ظاهرة للجميع يعني. وهو ان الله سبحانه وتعالى يسأل الملائكة كيف تركتم عبادي، يقولوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، لأن انتوا عارفين يتعاقب فينا ملائكة بالليل والنهار، في ملائكة بتنزل وقت الفجر وفي ملائكة بتنزل وقت العصر، بتوع العصر يدنهم قاعدين لغاية بالليل لغاية الفجر وطول الليل، والتانيين يستلموا منهم وهكذا. فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى يقولون كيف تركتم عبادي، يقول تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون، فيقول أشهدكم يا عبادي أني قد غفرت لهم. وده كله درس من دروس تربية الله للملائكة اللي قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، انت يا رب هتسيب الدواء ده هيفسد، فالله قال أعلم ما لا تعلمون. فيوميا بيتعلموا هذا الدرس ويروا أقوام مختلفين تماما عما ظنوا، فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. في روايتين، الرواية المشهورة جدا اللي كلنا عارفينها، فيقولون يا رب فيهم عبد ما جاء، العبد ده ما جاء إلا لحاجة، ده مش جاي يحضر. وفي رواية أن ده كان مجلس علم، فيقولوا هلموا إلى إيه؟ إلى هذا المجلس. فيسألهم الله سبحانه وتعالى ماذا يطلبون، فيقولوا بيسألوا لك الجنة، هل رأوها؟ لا. فكيف لو رأوها؟ وماذا يستعيذون؟ يستعيذون من النار. طيب كيف لو رأوها لكانوا إيه؟ أشد استعاذة. وهكذا فيقولون، فربنا سبحانه وتعالى يشهدهم أنه قد غفر لهم، فيقولوا له يا رب فيهم واحد ما جايش، مش جاي أصلا للدرس، ده جاي لحاجة، ده جاي يقابل مش عارف مين، جاي يغير القارورة، جاي مش عارف ايه، جاي كذا جاي كذا، جاي يدخل الحمام، استني عما الناس تخلص عشان ايه يدخل. فيقول الله سبحانه وتعالى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. مجرد بس ما قعد مع الناس دي خلاص اللي هيجاور السعيد يسعد. في بقى الرواية اللي انا عاوز اشير ليها ايه، فيقول ملك يا رب فيهم فلان عبد خط ده، فيهم واحد مبهدل الدنيا. فيقول الله سبحانه وتعالى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الراجل ده يا جماعة جاء لحاجة ولا جاء للدرس؟ هو معدي كده قالوا ايه ده، قال لك ده ناس قاعدة، قال يمكن بيوزعوا حاجة في رمضان، راح قاعد افتكر ان هو بيوزعوا، فهو جاي مش هدفه الدرس ولا هدفه ان يقول اذكار ولا هدفه ان يفتح كتاب الله سبحانه وتعالى، هدفه حاجة تانية. فما بالك باللي هدفه يكون وسط الناس الصالحة، ده هيبقى ايه بقى ان شاء الله، ده حاجة تانية خالص. القرطبي بيقول في قصة اصحاب الكهف، يقول كلب رافق الصالحين فخلد الله ذكره ومدحه. فانت دائما شعارك كده انا كلب الكهف، يعني ده حد الادنى، شوف كده وكلبهم قاعده ما تقول كلبهم فين، شوف كم كلبهم دي كم واحده في سوره الكهف، وبعدها بعد الدرس وشوف كم حرف فيها، وانت قاعد كل عم تقول سيرته بتاخد حسنات، يعني كمان ربنا سبحانه وتعالى جعل ان هو يكون سبب في انك تاخد حسنات، وبتذكره في سياق المدح والثناء. ده كله ليه؟ عشان مشي مع صالحين. عشان كده مالك ابن دينار بيقول كلمة جميلة جدا وعاوزك تحفظها، بيقول ايه، ان تنقل الحجارة مع الابرار خير من ان تأكل الحلوى مع الاشرار، انك تشيل الطوب مع الابرار خير من ان تأكل الحلوى مع الاشرار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما مثل الجليس الصالح، الحديث ده خدناه واحنا في تانية حضانة، يعني ده كده احنا بنراجع على ليه من الاول خالص عارف عم يطبع فيه واحد مثلا، انت بتديله فلوس عليك فلوس او بتحاسب بتاع وصل النور تعمل اي حد كده، فمديله ايه 1000 جنيه، فبيعد لما بيتلخبط بتقول له ايه عد من الاول صح، هاتها تاني من الاول صح. احنا برضو كده كل عم نتلخبط نرجع فين، نجيب الاساسيات من الاول تاني ماشي. لان في ناس بيتعاملوا مع الاحاديث دي خلاص حديث حديث الحضانه وخلصت. لا، انما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك اما ان يحذيك يعطيك، واما ان تبتاع منه تشتري، انت معدي كده على واحد ايه بيبيع عطور، فاما انك يديك واحد هديه او تشم منه ريحه حلوه، اما ان تجد منه ريحا طيبه. ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد ريحا خبيثه. الله اكبر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان الناس اللي حواليك دول مش ناس كده مجرد ناس عابره كده وماشيه وخلاص، لا دول بصمات. الناس دي بتبصم عليك، اما عطر يبقى واما دخان هيخنق قلبك، دخان تبقى انت شامم منه ريحه صعبه خالص. فالحديث ده مش بيعرفك الناس مجرد انك ده محمد وده احمد وده فلان وده فلان، لا لا، الحديث ده بيعرفك اثر هؤلاء عليك. الناس دي بتأثر عليك، ما تتعاملش معاهم كده لا لا، ان هو ده واحد وخلاص. فطول العشرة ده والصحبة اما ان يكون طمأنينة واما ان يكون توتر وقسوة، نسأل الله العفو والعافية، اما ان يكون نور ورائحة طيبة واما ان يكون دخان. فاحنا الحديث بيقول لنا راقب الأثر، شوف الأثر بتاعك مع الناس صحبتك. انت اللي قاعد معاهم ده تقول لي لا والله بفضل الله ده انا بقعد مع عبد الرحمن الملتحي الملتزم، ده لا سيبك من الملتحي الملتزم والقصه دي، لازم الاثر بتاعه ممكن يكون ايه ملتحي وممكن يكون حافظ قران وممكن يكون كذا ظاهرا، بس حقيقه هو راجل قعداته كلها بيتكلم على الدرهم والدينار وبيتكلم على العربيات وبيتكلم على العقارات وبيتكلم على كذا وبيتكلم على كذا، ونادر لما بيذكرك بالله سبحانه وتعالى. فلازم يبقى فيه معيار انك تعرف بيه. ايه هو المعيار ده؟ لما تقعد معاه بتخرج منه من الجلسة دي حاسس انك قريب من ربنا اكتر ولا لا؟ حاسس انك فعلا المعصية بقت في عينك هانت كده وخلاص بقيت ما بتحبش الطريق ده ولا لا؟ هل فعلا زاد حبك وغيرتك لدينك ولا لا؟ هو ده المعيار، هو ده المعيار. الحديث بيقول لنا انك مع حامل المسك رابح رابح رابح رابح، اما هيديك واما ايه هتشم منه ريحه طيبه. فاما عشان كده ما تقولش انا ما استفدتش حاجه، لا هتستفيد، هتستفيد، هترى في فعله تشوفه كده سبحان الله. ثمامه رضي الله عنه ده كان واحد من الصحابه خلاص، وكان بيمر كده من حوالين المدينه وهو كان من الاعداء للدين، فمخابرات النبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي بتحرس المدينة خطفته وجابته، فجابته للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه، كانش بقى حاجة فيها اسمها سجن في المدينة وبتاع، فخلاص عشان يقيدوه فقيدوه فين، في آخر الجامعة كده في سارية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ليه هدف، ما هو الهدف؟ أن يرى أفعال الصالحين. فشايف الصحابة رضي الله عنهم، شايف أهل الصفة بيتعاملوا ازاي، وشايف المودة والرحمة والكلام ده كله. فلما شاف الناس دي بعد اليوم الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله كل يوم، ففي اليوم الثالث قال له ايه، ما بك يا ثمامة، ايه اخبارك وكده. قال له والله يا محمد ما كان هناك وجه اشد بغضا الي من وجهك، فصار اليوم هو احب الوجوه الي. طب هو ايه اللي حصل له؟ وما كان دين أبغض إلى قلبي من دينك، فصار أحب الأديان إلى قلبي. إيه الجمال ده؟ وعلى طول طلع من المجلس ده راح حارب قريش وقطع عليهم الميرة وقطع عمل مقاطعة معهم وحبس لهم اللي كان بيبعت له التجارة اللي كان بيبعتها. إيه العمق؟ إيه اللي حصل له؟ شاف الصالحين بيعملوا إيه، شاف الناس الصالحة بتشتغل إزاي، شاف حملة اللي المسك. فإما أن أنت هترى فعلهم هتتأثر، تسمع منه كلمة هتتأثر. كل اللي قاعدين دلوقتي ممكن يقولك والله أنا يعني سبحان الله انا ظبطت في العبادة دي بسبب مرة واحد صاحبي قال لي كذا، وده يقول لك مرة واحد صاحبي قال لي كذا. خلاص، في واحد بيقول انا سبحان الله صليت الفجر وبقيت بحب جدا الفجر عشان واحد صاحبي كان في المدينة الجامعية، يصحى على الفجر يروح فاتح النور يقول فز. اشوف انت محتاج واحد برضو احيانا يقول لك ايه قوم فز. فسبحان الله، يا بمناسبة فز، علي طنطاوي رحمة الله عليه يقول ان والدي كان كل يوم بيجي الفجر كده يقول لي قوم فز يا علي، الصلاة خير من النوم. أقول يا ريتني استمعت لكلمة أبي في البدايات. بقول خلاص هو لما كبر وبتاع، بس واخدين بالكم الكلمة رسخت، الكلمة رسخت. كل واحد من القاعدين ممكن يقول لك والله فعلا أنا فاكر في يوم من الأيام في واحد مرة قال لي كذا، في واحد مرة قال لي كذا، أنا مرة كنت واقف مش عارف إيه مع واحدة، فواحد راح معدي عليا وقال لي إيه دي ترضاها يا ابني، تبقى بنتك ترضاها لاختك وتاع. ومن يومها من يومها ما فهمتش ايه باجي ناحيه الباب ده ليه، حامل مسك. وكل اللي قاعدين انت صليت ازاي، هتلاقي ان في حامل مسك ما دلك على الصلاه. كل اللي قاعدين عندهم قصص لحملة مسك فرقوا معاهم في حياتهم، والمناسبه الناس دي محتاجين انك تدعي ليهم، لان هم دول السبب في حياه خالده لك، هما السبب في حياة سعيدة خالدة ليك. مين أول واحد دلك إنك تحفظ القرآن ويصل لك الباب ده؟ مين أول واحد أعانك على هذا الخير؟ واخدين بالكم الباب ده مهم جدا جدا جدا. هتلاقي حامل المسك ده بقى ربنا بيستعمله في بيئة بتجمع كل البيئات، زي المسجد اللي انت قاعد فيه ده. او المسجد ده لما تيجي ترجع بقى من الاول خالص، كل الخير اللي بيطلع من المسجد وكل المساجد هتلاقي ايه في الاخر خالص بسبب ايه، الصاحب، صاحب المكان ده اللي في يوم من الايام حد من الصالحين اقنعه وذكره بالله فعمل الخير ده. مسجد ابو احمد اللي انتوا بتصلوا فيه ده، ده بسبب كلمه، بسبب كلمه لاحد الصالحين اللي توفي رحمه الله عليه، صاحب مسجد البخاري. خلاص، صاحب مسجد البخاري قال لصاحب مسجد ابو احمد كلمه كده معينه فخلته ايه، خلاص يروح يبني المسجد. لما اخوه مات وكده قال له بص اعمل مسجد ليه، لما ده كان صاحبه دله على ايه؟ على ده. خلاص يبقى ده في قبره وانت هذا ما تعيط وهو ما يعرفكش، وبعد السنوات دي كلها وانت تيجي تسمع محاضرات بتبث من فيه، وكل القصه دي بسبب ايه؟ كلمه. رب كلمه من ايه؟ من رضوان الله. تكون هي دي السبب ليك انك تروح فين؟ هنا. طب وانت قاعد بقى مع واحد بيلف لك وبيقول لك خد شد دي، طب هيقول لك مسجد؟ عمره ما هيذكرك بالحاجات دي كلها. فانت لازم تبقى واخد بالك ان الصحبة الصالحة، حتى لو انت واقع مع صحبة بعيدة عن ربنا سبحانه وتعالى، اوعى تقفل الباب عن حملة المسك. ماشي، حامل المسك ليه مواصفات زي ما قلت لكم، من مواصفاته ان جاي بيعليك، ماشي، مش بيهديك. اوعى تكون حامل مسك واحد كده تقول اللهم لك الحمد بفضل الله وصلت دلوقتي ايه خلاص الحمد لله عديت التوبه في القراءه، يقول لك ايه يا عم بالراحه يا عم، انت عشان كده ما جيتش امبارح معانا العزومه بتاعه السحور. فده خلي بالك اسمه ايه، ده اسمه صهيب. صهيب ده لا، ما ينفعش يبقى خله. ليه؟ لانه لا يدفعني الى الايه، صاحب الحامل المسك ده حضوره ما بيبلاش الوقت، حضوره بيملى القلب، مش مجرد كده انا عاوز حد اخرج معاه ومش عارف يقول الكلام ده كله، لا. حتى لو خرجت معاه انا بعد مجالسته الاقي نفسي عندي اشتهاء للقران اكثر. خلاص، مش كل شويه يخرج معاك تلاقيه عارف صفحه جديده على النت مش عارف ايه، وعارف مش عارف ايه، ويتفرج على كده، شفت الريال عامل امبارح، شفت مش عارف ايه الحاجات دي، حتى لو فيها حاجات مباح، بس ما ينفعش يبقى وقتي معاك كله انا مديك سبوره بيضه وانت قاعد عمال تشخبط عليها. خلي بالك المعاني دي مهمة جدا. اللي ماسك ورده بيرميه فوق بينزل عليه، ده انتوا نمتوا. لو انا ماسك ورد ورميته فوق دماغي هينزل ايه؟ هينزل ورد. طب لو ماسك تراب ورميته فوق دماغي، انت شوف مين اللي بيرمي فوق دماغك ورد. خلاص، الحاجة اللي ايه، فانت ما تبقى وسط صحبة صالحة هتلاقي نفسك كده سبحان الله، والله العظيم ما هتلاقي نفسك متأخر في وردك للقرآن، مش هتلاقي نفسك متأخر في صلاة التراويح، مش هتلاقي يقول لك ايه، بقول لك ايه تعالى مسجد فلان ليه؟ فضل الله الرحمن على يومين، سورة الرحمن بياخدها في يومين في التراويح. فضل الله مفيش مسجد فيك يا شرقية بيطلع قبلنا من التراويح، وايه قام رمضان ايمانا واحتسابا. فهتاخد الحديث، سيبك من ابو احمد ده ناس ايه، وبيقول لك احتمال في تهجد، ابعد. فالنفسيه دي خلي بالك، هو بيصلي اهو وبيدلك، بس بيدلك على ايه؟ بيدلك انك يوم ما تخش الجنه تبقى مع مين؟ مع اللي فلتوا من ابن سلول. طب ويبقى الناس اللي جايه في الاخر خالص. طب وليه ما يدلكش انك تكون مع الصديق والاولياء والانبياء؟ لا دايما تبقى ده اللي شغلك. التاني بقى نافخ الكير. نافخ الكير زي دايما يهون من الذنب، يا عم كلنا كده، اخ خضتني والله، هو داخل كده متضايق وبتاع، مالك؟ يقول لك داخل الجامعه كده متلخبط، تقول له في حاجه؟ والله ما فيش والله، اول ما اشوف بقى لي سنتين ما سبتش صلاه الفجر، اول مره النهارده تفوتني صلاه الفجر يا اخي، والله خضتني صلاه الفجر. ايه ده؟ انا وابويا وامي بنصليها في رمضان بس. فتلاقي التاني، نرجع بقى صاحبنا اللي جاب 13 من 40، ده انا اعلى واحد في الفصل. فما تبقاش مع واحد مع في الناس اللي في الفصل الطيبين دول. فده مذهبه كلنا كده، ما تمشيش مع حد بيتريق على اهل الالتزام والاستقامه. طيب ليه؟ طب ممكن ما تحبش الاخ فلان الملتحي والاخت فلانه المنتقبه، يعني اللي بيسمعوني من الاخوات ما يحبوش الاخت فلانه المنتقبه، انت مالكش دعوه، خليك انت مع الاخ الملتحي. لكن اوعى تقول انا بكره الملتحين. عارف يعني انت بتكره الملتحين؟ يعني لو شفت سيد المرسلين هتكرهه. النبي صلى الله عليه وسلم لو جاءك في المنام هتلاقيه له لحيه كثه، صلى الله عليه وسلم لحيه كثيفه. فلما انت دخلت كده، تخيل انك دخلت كده شفت رؤيا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي في المسجد النبوي والصحابه كلهم وراه، هتلاقوهم ايه؟ هتلاقيهم هو ده السمت. فاوعى تكره سمت يحبه الله. انت ممكن تقول والله انا بكره الملتزمين اللي في الشرقيه، ممكن تعدي خلاص. يمكن انت تقصد بقى حاجه معينه مش بيعجبوك، مثلا ناس بتطول في الصلاه، ناس بتعمل اي حاجه، المهم لسبب ما، لكن اوعى تكره ليه. فلما تقعد مع حد يدنه يتريق على ده ويتريق على ده ويتريق على ده ويتريق على ده، ويبعت لك مقاطع على دول يتكلموا على دول، ودول يتكلموا على دول، ودول يتكلموا على دول. احنا يا جماعه مش عندنا حسنات كتيره عشان نغامر بيها يوم القيامه ونكون شايلين ذنوب ناس اتكلمنا فيها؟ او لا، ما عندناش، وقت خاب من حمل ايه ظلم. فخلي بالكم اللي تخرج من عنده اقل حياء من المعصيه، أكثر تبريرا للذنب، أضعف في القرار هتعتكف ولا لا، مش عارف. طب هشوف أصحابي، أصحابك دول يوم القيامة أول ناس هتفر منهم. كل اللي ما يدخلش معاك قبرك من أصحابك، يعني لو أنت النهاردة صاحبي ومش حاسس إن أنت بتاخد مني حاجة تشرفك في قبرك، لا ابعد عنه. شفتوا حد في يوم من الايام، احنا النهارده انتوا عارفين ان هنختم بالفكره ديت، انتوا عارفين ان كل يوم في رمضان في دعاء مستجاب، في دعوه، في فرص للدعوه المستجابه. في حد من القاعدين بيجي في الفطار يدعي لاول واحد علمه شرب السجاير؟ يعني مثلا اياد علم واحد اسمه معاذ ازاي يشرب سيجاره، في معاذ ده بيفطر النهارده بقى وحس ان قلبه ايه جايب 3 4 اجزاء من العصر، فالدنيا رايقه، قال اللهم أدخل إياد الفردوس الأعلى على ما صنعه معي وأنا في الليه في تاني عدادي. حد بيعمل كده؟ حد بيدعي لأول واحد وداه وفرجه ووصله لمعصية ما؟ حدش بيعمل كده. لكن ممكن يدعي لإياد اللي دله على درس، اللي دله على مسجد، اللي دله ذكره ببر، ذكره بنفقة، ذكره كده، ولا ما يدعولوش؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة. الصاحب اللي مش لاقي حاجة تدعيه بسبب إن هو عملها، ابعد عنه. فكل واحد تصاحبه مش بيغذي قبرك بما يشرفك، اخلع منه. ليه؟ لأن الابن الوحيد اللي هيدخل معاك قبرك هو مين؟ عملك. كله مش داخل، ده الوحيد اللي هيدخل. فاللي يساعدك في الحتة دي امسك فيه، واللي تحس ان هو بيشوش عليك بالموضوع ده سيبك منه، لان ده بيلعب في اكبر في اقبل حاجة خطيرة في حياتك، هو المستقبل ليك الخالد. تبقى في المكان ده او في المكان ده، فلينظر احدكم من يخالل. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحيطنا بصحبة صالحة تدلنا عليه وتحسنا على ما يحب الله ويرضاه. اسال الله لي ولكم حسن العمل، حسن الخلق، حسن الختام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.